اعتذر. تفضل صالح. طيب هنا الى التفسير، معنى التفسير الان في سوره الفرقان: بلغنا الى قول الله جل وعلا قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا ملائكه او نرى ربنا. لقد استكبروا في انفسهم واعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تفضل صالح. هنا في قوله جل وعلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يرجون لقاءنا الذين لا يعتقدون في البعث والنشور كالدهرين. وايضا الخطاب هنا يعني الله تعالى يبين فيها حال قريش ومن كان على نفس حاله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يرجون لقاءنا اما انهم كفروا بلقاء الله جل في علاه كالدهريين، وايضا كالذين ينكرون البعث والنشور كما قال قائلهم يعني الله يبعث العظام ويرهين، والذين استبعدوا ذلك. فهؤلاء جميعا قالوا ذلك، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم عتوا عتوا كبيرا. المعنى هنا هؤلاء الذين كفروا بلقاء الله جل في علاه، او الذين لا يخافون لقاء الله جل في علاه، لان السياق يثبت الجراه العظيمه منهم في هذا القول. الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاء الله جل وعلا، لا يخافون الوقوف والمصول بين يدي الله جل في علاه. فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه، لتأتي الملائكة فتصدقك أنك رسول وتخبرنا بأن الله قد أرسلك لنا فنصدق ذلك ونتبع. ثم عتوا عتوا كبيرا فوق ذلك وارتقوا في المطلب، قالوا أو نرى ربنا، يعني يأتينا ربنا. وهذا في قول اليهود الذين قالوا لموسى عليه السلام وطلبوا لأنهم لك حتى نرى الله جهرة، قالوا أو نرى ربنا فيخبرنا أنه أرسلك أنت رسولا إلينا، نعوذ بالله. وهذا كما قلنا من باب الجحود والباب الأصيل في الكفر. هم أرادوا بعض يعني أرادوا ما أرادوا إلا الطغيان، وما أرادوا إلا الزيغ والروغان، وهم على كفرهم يجحدون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. هذا مطلب عظيم جدا، عزيز جدا على ما قالوا. ولذلك الله تعالى اختبر العباد بالايمان بالغيب. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم عتوا كبيرا. قال الله تعالى هم استكبروا، هذا كبر منهم عندما سألوا أن يروا، عندما سألوا أن ينزل إليهم الملائكة. والله جل وعلا قد أرسل رسولا منهم بلسان قومهم، هذه من رحمة الله عليهم، هذه من رحمة الله عليهم، وهذه أيضا من أعظم المنن والماء والنعم. قال الله جل وعلا ومن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، هو رسول من أنفسهم. نعم، فلذلك كانت من أعظم المنن، وهم جحدوا لهذه النعمة وهذه المنة وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. كما قلنا العتو الكبير أنهم ارتقوا في المطلب وقالوا أو نرى ربنا فيخبرنا بأنك رسول. قال الله تعالى قد استكبروا في أنفسهم، تكبروا تكبرا عظيما، وعتوا عتوا كبيرا أي جاوزوا الحد وجاوزوا القدر في الظلم. قال الله تعالى مجيبا اياه، يعني هذا المطلب منهم. شوف الاجابه ما جاءت من النبي، لان النبي هو صارت من السبع الوحي. فقال الله جل وعلا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكما قال الله تعالى انزلنا ملكا لقضي الامر، انزلنا ملكا لقضي الامر. والمعنى هنا كأن الملك ينزل، سيكون الموت يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة يعني عند الموت المحتضر لأن الموت سيأتي، وأن الملائكة إذا حضرت ما حضرت إلا لقبض الأرواح ومعاونة ملك الموت. يوم يرون الملائكة، وقيل أيضا يوم يرون الملائكة يوم القيامة، والأمر عظيم جدا لأن الملائكة كما وصفهم الله بالفعل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فالملائكة يعني كما وصفهم الله بالفعل غلاظ شداد، فيهم الشدة وفيهم الغلظة، كل ذلك اتمارا بأمر الله بالفعل. وأنت ترى بأنهم قالوا الوصف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ويقرعون أهل النيران ويذلونهم ويحتقرونهم عندما يقولون ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأيضا وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فمثوى للمتكبرين. غلط، المقصود الملائكة فيهم من الشدة والغلظة يأتمرون بأمر الله جل وعلا كما وصفهم الله جبار سبحانه جل وعلا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، والمعنى هنا في التقديم والتأخير لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. يومئذ مؤكد لقول الله تعالى يوم يرون الملائكة في هذا اليوم، وقيل ويوم القيامة أو يوم الناس، والمعنى أنهم يمنعون البشرى في ذلك اليوم. وفي قوله ويوم يرون الملائكة وأن الملائكة بهم قضاء العمر أو عند فصل الخطاب في عرصات يوم القيامة ثم دخول النيران أو الجنان. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ويوم هنا أصلا يوم منصوب على على على الإضمار واذكر يوما واذكر يوما، وهذا أيضا فيها ما فيها من النعم على أهل الإسلام أن الله تعالى يخوفهم ويبين لهم ما يحدث عند نزول الملائكة وعند رؤية الملائكة، لأنه قد تكون الكرامة عند رؤية الملائكة عندما يقول سلام عليكم طبتم فادخلوها أمين خالدين. قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في قوله ويقولون أهل الكفر من أهل الإجرام ويقولون حجرا محجورا، قرأ قتادة والضحاك ومعاذ القارئ قال ويقولون حجرا محجورا، وأصل الحجر في اللغة ما حجرت عليه أي منعت الوصول إليه أي منعت الوصول إليه. هنا والمعنى واحد، يقولون حجرا محجورا، حجرا محجورا أي يمنعون أنفسهم من وصول الملائكة إليه أو يمنعون الملائكة من أن يصلوا إليه. ومن الذين يقولون حجرا محجورا؟ قيل الملائكة هم الذين يقولون الكفار حجرا محجورا أي حراما محرما، الجنة عليكم حرام، حجرا محجورا يعني الجنة حرام عليكم. ولذلك لما قالوا أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقيل الملائكة يقولون الكفار حجرا محجورا للبشرى، لا بشرى لك، ما في بشرى، هو خلود بلا موت، تأتيهم الموت ينادى يعني يأتي على عرش القيامة فينادى يا أهل النيران فيشرقون وينذرون، يا أهل الجنان فيشرقون وينذرون، فيقول خلود بلا موت للأهل الجنة والنيران. فالمعنى حرام ومحرم أن تكون لكم البشرى وأنتم أهل الكفر والزيف والعدوان والطغيان. والثاني ويقولون حجرا محجورا يعني ممنوع عليكم ما عبدت الجنة لأنكم قد حكم الله بخلودكم في النار. حكم الله بخلودكم في النار. فقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى وقدمنا قصدنا وعمدنا إلى عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المعنى كل عمل صالح قد أتى به أمثال هؤلاء فإن هذا العمل لا يحظى عند الله بالقبول ولا يكتب الثوب لأصحابه لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك لأن الكافر ليس له عند الله من شيء وإن الله يعجل لأهل الكفر بصالحتهم رزقا حتى إذا أتوا إلى يوم القيامة فلا يطالبون الله بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يعني بالعمل الصالح لا يرزق الرزق بها في الدنيا وليس له في الآخرة من شيء وإن المؤمن بالعمل الصالح لا يرزق بها الرزق في الدنيا ويزدد له الأجر في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النفسعان كان يقصر الرحم وكان له الخيرات من فعل الصالحات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا أعمال أهل الكفر الصالحة فإن الله لا يظلم الناس شيئا فإن الله يعجل لهم هذه الطيبات في الدنيا لا في الآخرة. إن الله يعجل لهم الطيبات في الدنيا لا في الآخرة. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا انتفاع به في الآخرة. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقبلا. يعني أصحاب الجنة لا أصحاب النيران. الفرق هنا الآن بين الفريقين انتهى الأمر أقبلوا على الله جل وعلا فانقطع العمل وبقي الحساب يقول الله جل في علاه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر. أصحاب الجنة يومئذ أن التنوين هنا عائد على يوم القيامة. يوم القيامة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا يعني أفضل منزلا من المشركين. خير مستقرا أفضل منزلا من المشركين وأحسن مقيلا. قال الزجاج المقيم المقام وقت القائلة وهو النوم نصف النهار. أنا نوم في راحة وفي نعيم وفي إحسان أبدي فرمدي. المسألة هنا فيها ما فيها من النعيم. قال على وصفهم هؤلاء عندما ينعمون في الجنة ويرتقي الإنعام في الجنة برؤية الرحمن سبحانه وتعالى حين ينادي أهل الجنة فأشعبون ونظرون فأقول الله جل وعلا تريدون شيئا أزيدكم. قالوا ألم تضيد وجوهنا ألم تنجينا من النار ألم تدخلنا الجنة. فقال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فينكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى فما نظروا إلى نعيم مثل هذا النعيم الذي فيه نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى أصحاب الجنة وانظروا إلى التعبير في قوله أصحاب الجنة وهذا أيضا هذه السفة المبرمة بين الله وبين عباده، لأن الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فهنا من جود الله وكرم الله جل وعلا أنه رد عليهم أنفسهم ورد عليهم أموالهم وأعطاهم الجنة. المسألة هنا يبقى فيها صدق العبد مع الله جل وعلا، وهذا الذي أراده الله جل وعلا، كما أراد ذلك من إبراهيم عليه السلام حين قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما كله فلما يعني هيأه للذبح أنه الله تعالى وسله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا المطلوب، هذا المطلوب. ولذلك عندما صدق الله جل وعلا وكانت تبقى أنه اشترى أموال أنفسهم ومالهم فإن لهم جنة، بل أعطاهم جنة، أعطاهم أنفسهم وأعطاهم أموالهم. أصحاب الجنة خير مستقرا منزلا وأحسن مقيلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا ينتصف النهار من يوم عرفات يوم القيامة، لا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة أهل النار في النار، أعوذ بالله يا رب. قال يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وهذا معطوف على قوله ويوم يرون الملائكة. قرأ ابن كثير ونافع عبد عامر ويوم تشقق السماء، تشقق بالتجديد تشقق، يوم تشقق السماء فأدغم التاء في سيناء لأن أفقس تتشقق، وتشقق السماء عن أمام وتنزل عن خلق يوم تشقق المعنى تتشقق السماء عن الغمام وتنزل الملائكة. هنا على وعن والباء كلها يعتبران كلها معنى واحد، ولأن العرب تقول رميت رميت عن القوس أو القوس وعلى القوس، والمعنى يكون واحد. يكون هنا المعنى تتشقق السماء وعليها غمام لما تقول راكب أمير بسلاح وفاجر ثيابي، وإنما تتشقق السماء لتزول الملائكة لنزول الملائكة. قال ابن عباس تتشقق السماء عن الغمام وهو الغيم الأبيض وتتنزل الملائكة في الغمام. قال مقاتل المراد السماء السماوات، تتشقق عن الغمام وهو غمام الأبيض فيأتي الضباب، تنزل الملائكة عند انشقاقها. وقرأ ابن كثير وننزل وننزل الملائكة. قال ونزل الملائكة تنزيلا، وهذه فيها دلالة أيضا على إرعاب هؤلاء إلقاء الملائكة، وأيضا من الملائكة أيضا من الملائكة من كتب عليهم ما يفعلون. طيب إخواني المستنبطة، حال أهل الكفر التعنت في الطلب، حال أهل الكفر التعنت في الطلب، يعني التعنت في طلب المعجزات. الحكم يكون بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الحكم يكون بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. عظيم ربوبية الله جل وعلا تتجلى في عظيم خلقه الملائكة ونزول الملائكة. نعم عظيم ربوبية الله تتجلى في عظيم خلقه. طيب لو في أسئلة تفضلوا. هذا بالنسبة للتفسير. نعم لو في أسئلة تفضلوا. ثقة متفق عليه.